عشان نجهز لها المسألة، فرأيك عشان نعطيهم مثال، نبغى مثال بعد شوي على الحالة الثانية، الحالة الثالثة والمناسخات، بس لا تطول الورثة، ها نبغى الحالة الثالثة. أنتم عند المراجعة الثانية؟ خلاص الثانية، أعطنا مثال الثانية. نعم يا براء، أعطنا مثال على المناسخات الحالة الثانية. أعطنا بس أعطنا بس الورثة بعدين القسمة. هلك هالك عن ابنين وبنت، فلم تقسم التركة حتى مات الابن عن ابن وبنت، أيوة، ومات الابن عن ابن تمام. لا نعم طيب، لا بسألك الحين، لو كان ميت اثنين تصير ثانية ولا ثالثة؟ الحين كم ميت واحد؟ لا الميتين عندك كم؟ الأموات كم؟ أربعة. إيه يعني ما نحتاج للثالث. إيه لا لا لا أمسح بس التاء هذه، أيوة نحط خط فوق، أيوة بس كبر شوي الخط. تمام هذا الشيخ هشام، اي اكسون الميت الاول ورثته ابنين وبنت. مسألة من كم؟ ها 25 ليه؟ ها شو ليش 10؟ هون جبت 10 هون. اي نعم مسألة من كم؟ 5، تحط 5 هنا تمام. والميت الثاني ورثته ابن وبنت، 3، 3 تمام. والميت الثالث أصل مسألة من كم؟ 2 تمام. ها محمد انظر بين سهام الميت الأول وحطب أحمر أحسن، ها 2 و3 بينهما مباين، وش نسوي؟ نحط الثلاثة هنا، ايش بحط الثلاثة هنا؟ ايش نضرب السبورة؟ حط الثلاثة هنا، ها ها شو؟ لا تونا ها لا ماشي، أنت لا تضرب تونا يا، بس أنا قلت لك حط الثلاثة هنا، ها هنا الثلاثة حطها هنا، امسح هذا تو ما جينا تونا. وامسح الجامعة توها، ها شيخ محمد أيوة. حط اكتب بس هنا الجامعة، ولا تكتب رقم، بس الجامعة. أيوة. شوف شيخ محمد، شوف نظر هنا اثنين وهنا ثلاثة، حط كذا بس عليها، يعني نظر بين اثنين وثلاثة، أو سهم اثنين وثلاثة بينهم مباينة، فنأخذ أصل المسألة ثلاثة، ثم السهم الثاني اثنين اثنين واثنين بينهما، ها وماثل، شو نسوي؟ شو نسوي؟ خلاص نكتب المباينة، فنأخذ الثلاثة ذي ونضربها في خمسة، خمسة في ثلاثة 15. أيوة أيوة صح. طيب عط عمار، كمل عمار، طلع لنا الجامعة. تمام، خمسة في ثلاثة يساوي 15 الجامعة. بعدين بس علمني وش تسوي يا عمار، ها؟ السهم الميت الأول في جزء السهم، اثنين في ثلاثة ستة، تقسيم ثلاثة يصير جزء السهم اثنين. لا هنا يا شيخ، شوف هذا ميت زين ماشي، لا صحيح يا هذا ميت، اثنين في ثلاثة ستة، تقسيم ثلاثة يساوي اثنين، حط اثنين هنا. بعدين اثنين ضرب، شوف يا شيخ عمار، اثنين ضرب ثلاثة ستة، تقسيم اثنين يساوي ثلاثة. راكم اليوم ما رجعتوها انتم ولا كيف؟ نعم حط محمد اللي وراك، كمل يا محمد. بعدين تضرب هذا واحد ضرب ثلاثة، وين تحط الثلاثة؟ تمام حطها هنا ثلاثة. تمام ممتاز. بعدين هذه ها اثنين ضرب اثنين، ممتاز اثنين أربعة. بعدين واحد ضرب اثنين يساوي اثنين، بعدين واحد ضرب ثلاثة يساوي ثلاثة، بعدين واحد ضرب ثلاثة. تمام اجمعها كم تصير؟ 15. تمام بكرة ناخذ النسخات الثالثة إن شاء الله، بس راجعوا.